على الآخر. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة من كل نبي فاجتمع له الخير له الخير كله والفضل كله، فتم له الكمال بهذه الآية. يمكن ده برضو في معنى في سورة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، نفس القصة برضو بهذه الصورة. طيب فضيلة الشيخ، يمكن كتير من الناس بتقول كيف أحقق هذه الأسوة؟ يعني الكلام الناظر زي ما حق سهل، إنما المحكات العملية بتبقى زي الفلاتر، في ناس بتقع فيها كتير. إزاي الإنسان يتحول ليضع نصب عينيه أن يحقق مسألة الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل القلبي أو بالشرطين القلبيين دول؟ يعني طبعا المسألة يعني أولا تحتاج أسرع طريق إلى هذا الرفقة. الرفقة طبعا طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، على دين خليله أي على ميله وهواه. فلا يمكن أن تجد رجلا تقيا يصاحب رجلا فاسقا، ما يتفقوش مع بعض، الصفات بتختلف، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والعرب تقول الصاحب ساحب، ساحب. فإذا أراد المرء أن يأتسي أول شيء عليه لابد أن يختار الرفقة الصالحة، لذا أسرع وسيلة للاتساع. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراء من الصحاح. الأصل الاتساء معناه المداوات والإصلاح، ولذلك يسمى الطبيب الآسي. نعم. مش القاسي. مش القاسي. نعم. يعني الآسي الآسي. نعم. نعم. الذي يأسو الجراح. نعم. أي يداويها. فالصاحب ساحب كما كانت العرب تقول. فأنا الآن كل إنسان على حسب مذهبه، في رجل يرجو الله اليوم الآخر، وفي رجل يرجو الدنيا. اللي يرجو الدنيا ده إحنا مش هنتكلم فيه، أنا عايز أتكلم على الذي يرجو الله اليوم الآخر. لابد أن ينتقي صحبته، مش لازم أنا المجتمع الواسع يبقى هو مجتمعي، أنا لي مجتمع بسيط. يعني أنا أذكر كلام سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول الغربة قوة، فأنا كنت بستغرب من الكلمة دي أول ما قرأتها. الغربة قوة. قوة طبعا، ده على خلاف ما كل الناس بتعتبر أن الغربة ضعف والنهار نفسي. طبعا أنا كنت مستغرب من الكلمة، حتى يعني قلبت فيها وجوه النظر في أول طلبي للعلم، قرأت هذا الكلام لسفيان، وبعدين لم أفهمه إلا بعد سنوات طويلة عندما قرع هذا القول قلبي مرة أخرى في أوائل السبعينيات، في منتصف السبعينيات، أول ما بدأ الواحد يلتزم وكده ويعفي لحيته. لما كنت يعني من المحافظة، عندي في محافظتي محافظة كفر الشيخ، يعني ما كانش فيهم ملتحين إلا حوالي 7، كنت أعرفهم بأسمائهم وبلادهم وأعيانهم وأعرف كل شيء عنهم، وكان بيننا تواصل قلبي. وأنا أذكر شيئا غريبا جدا، كان عندي دراجة عادية، طبعا دي كانت أقصى أمنياتي أن أنا كن عندي دراجة عادية، وكان أحد يعني أعز أصحابي في الالتزام، يعني بينه وبينه حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو متر مسافة. فكنت لما أشتري الكتب، وكنت فقيرا جدا أنا ذاك يعني، فلما كنت أشتري الكتب كنت أجتهد أن أنا أجيب له نفس الكتاب اللي أنا بشتري لنفسي، يعني كان ممكن أستدين، كان ممكن أخد بالقسط والكلام ده، أحط الكتب على العجلة من ورا واربطها بدبارة ثم أنطلق إليه. كنت أصل إليه في ربع ساعة بعد ما اشتريت سيارة، وكنت بروح له، كنت بروح له في بالسيارة في ربع ساعة. فأنا لفت نظري على إزاي أنا بالدراجة العادية أروح في ربع ساعة والسيارة بمشي على وصول 60-70 على حسب الطريق الترابة والكلام ده، وأصل في ربع ساعة. فالمعنى ده لما قرح قلبي قعدت أفكر، طب إيه اللي يخلي المسافة الزمنية متساوية؟ فعلمت أنه كان يحملني إليه، وأنا راكب الدراجة كانت المحبة تحملني إليه، فكانت تعطيك القوة، فكانت تعطيني القوة نعم. الحقيقة إن أنا أصلا تقطع المسافة في زمن في هذه المسافة. نعم. فلما ركبت السيارة برضو إيه يعني كان في محبة كل حاجة بس ما كنتش أنا اللي بتحرك. نعم. يعني المحبة كانت تحركني أنا. نعم. إنما اللي بيحرك السيارة الموتور. نعم. اللي بيحرك السيارة. فأنا عايز أقول كنا قلة. فكان في نوع من التمايز والمحبة الصادقة. نعم. أنا كنت مع أخي الأكبر رحمه الله في ميدان رمسيس. وبعدين شفت واحد ملتحي في موقف أحمد حلمي فقمت رايح على طول عليه وسلمت عليه وأخذته في الحضن وبتاعه والكلام ده وأخبارك إيه؟ لا أعرفه أول مرة أشوفه في حياتي. أنت منين؟ قال من أسوان. خدت اسمه عنوانه ورقم تليفونه والكلام ده. فأخويا بيقول لي أنتوا صاحبك ده كان في الدراسة يعني في الكلية؟ قلت له لا أنا أول مرة أشوفه. قال لي والله يا أخي أنتوا هتفرقعونا كده يعني يعني ايه ازاي بتقابله وتحضنه وبتاعه وفرحان بيه والكلام ده وانت اول مره تعرفه. لما دخل في الصف من ليس منه انت قلبك بقى حذر. ليه؟ لما بيدخل في الصف عاده من ليس منه ممكن يبقى واحد مزقه عليك. فعرفت ان الكثره فيها ضعف وان الغربه فيها قوه. وذلك سفيان الثوري كان يقول إذا كان لك أخ سني أنت بالمشرق ولك أخ سني بالمغرب فأرسل إليه السلام فإن أهل السنة غرباء. وذلك الغرباء الأولون من الصحابة كانوا أقوياء. ليه؟ كانوا أقوياء لأنهم كانوا غرباء. فكان كل واحد يشعر أن قوته بالالتحام بالآخر. فالغربة قوة في الحقيقة. النهاردة مع كثرة الزخم اللي حصل واشتباه الأزياء واشتباه الأشكال والكلام دوت أنت ما عادش بتقدر تدي قلبك لكل واحد. ليه؟ الاحتمال يكون كده أو كده. نعم. أو كده. واخدلك إزاي؟ بالذات بعد ما الأشياء التي كانت للمخابرات أصبحت في يد الأشخاص. يمكن فضلتك بنتكلم في فكرة برضو أنه في الوقت ده في زمن الغربة المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بيتأسى عن صدق. إنما أحيانا في زمن الكثرة والمنفعة والدنيا والمصالح قد إنسان يحاول يتأسى بالظاهر عشان يقدر يجد مصلحة في هذا الجمع الكثير يعني. ربما هذا ربما. وانت شايف يعني مثلا من بعض الحوادث اللي حصلت قريبا واحد بلطجي وبعدين التزم راح قتل واحد ومراته. انت القصة المعروفة المشهورة دي. وده ملتحي وكل حاجة يعني. سخن واخد بالك ازاي لكن لم تتغير طباعه. فانا عايز اقول يعني اذا رجعنا لأصل معنى كلمة الائتساء هي المداواة والإصلاح. طيب. فأنا لا أستطيع أن أصاحب رجلا لا يأتيني منه خير. يعني صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك. وده يمكن اللي جاي في قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب يمكن فضلت الشيخ زي ما حضرتك تكلمني برضو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر. عايزين برضو نتوقف عند الأسوة السيئة. ما هو رسول الله خير الدعاء صلى الله عليه وسلم. هل بتتصور حضرتك أنه ممكن أحيانا حد بهذا المنظور يكون كما قال النبي دعاء على أبواب جهنم؟ يعني هو حمل لفظ الدعاء بين قوسين إنما هو داعية سوء يقود الناس إلى ما لا يرضى ربنا تبارك وتعالى. طبعا بلا شك السيدي بترجع إلى الصفات الجبلية التي يخلق المرء بها. في واحد عنده شر لوحده كده. نعم. أو رجل وصولي عايز يصل منافق ودي يتصور أنه كلما تنازل عن شيء من دينه إرضاء لسيده أنه ممكن يرتقي. يعني أنا لا أتصور مثلا مفتي في بعض البلاد العربية لما أراد أن يحلل للناس الربا. وأنا سمعت هذه القصة من شيخنا الألباني رحمة الله عليه. يقول لو انت قلت له اسلفك المية جنيه بمية وعشرة هيبقى ربا. فكيف يمكن ان يخلص الناس من الربا؟ يوم يقول وانت بتاخد منه المية جنيه وهو يطلب منك مية وعشرة قل لله علي ان اعطيه عن كل مئة جنيه عشرة جنيهات. يقول لك لم يعد ربا لانه تحول الى نذر حينئذ والنذر واجب الأداء. أسوة سيئة في التحايل. بالضبط كده بالضبط كده. نعم. يعني هذا المسكين ما مصلحته أن يدخل النار عشان فلان؟ يعني محمد بن عجلان شيخ مالك كان لا يفتي في الطلقة الثالثة. ليه؟ يقول أنا يعني يخشى على نفسه أنه لو أفتى في الطلقة الثالثة أن الرجل يقول إنما يستمتع الرجل مع امرأته وأحملها أنا، فكان لا يفتي في الطلقة الثالثة. نعم. وكان يقول إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. من ترك الرجل كلمة لا أدري أصيبت مقاتله، لأن مش ممكن الإنسان يعلم كل شيء. نعم. لابد أن يقول لا أدري. ومالك ورث عنه هذا، كان مالك رحمه الله ورفعت إليه 36 مسألة أجاب فيها ببضعة عشر مسألة وترك الباقي قال لا أدري. نعم. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم، وقل لمن خلفك إنني لا أدري. الله أكبر. يعني يخلع حظ نفسه من طبعا بالضبط كده، لا يعيبه أنه يقول أنا لا أدري. فأنا عايز أقول إن في ناس يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، إنه ينظر حتى أحيانا تكون قراءته قراءة سيئة، قراءة خاطئة. نعم. يعني يتصور مثلا يقول هو السيدي يريد كذا، يقرأ قراءة خاطئة فقد يضر سيده بكثرة تنازلاته وكثرة تجاوزاته وتساهله اللي احنا نتكلم فيه عند العالمين. عند العالمين صلى الله عليه وسلم. عليه والسلام. وأقول دائما إن احنا بناخد منه الأسوة الحسنة. في الصحيح، في الصحيح من حديث أسعد بن زرارة، إن من حديث سعد بن هشام إن هو أراد أن يبيع ماله وعقاره وكل ما يملك من الدنيا ويشتري به سلاحا وكراعا، الكراع اللي هو الخيل يعني، ويذهب ليقاتل الروم حتى يموت. فسأل نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك، وبالمرة طلق امرأته كمان علشان إيه؟ يبقى تخلص من الدنيا، يبقى لا عنده مال ولا عنده امرأة، فيذهب ليموت وهو يقاتل الروم. فلما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نهوه عن ذلك، وقالوا له إن ستة رهط إن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثلما تريد أنت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أفما لكم في أسوة صلى الله عليه وسلم. واخدلك؟ فقال فسألهم عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له اذهب لابن عباس. فذهب لابن عباس فقال له ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها عائشة. نعم. على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوت آخر الليل، وكان في يكون في أبيات أزواجه يعني. نعم. أزواجه أعلم الناس بوتره. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألها، قال لها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت إن خلقه القرآن. نعم. ثم سألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من المسألة دي أن رهطا ستة أو سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثل هذا. نعم. وبعضهم أراد أن يختصي. نعم. حتى لا يكون له مقرب في النساء. نعم. يقول زي الثلاثة اللي تقالوا العبادة، زي الثلاثة اللي تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أفما لكم في أسوة عليه الصلاة والسلام. فردهم إلى القصد، عليكم هديا قاصدا. ليه؟ لأن الإنسان ينفسخ عزمه كثيرا. يعني ساعات أنت لما تشوف تقرأ قصة من القصص الأبطال والصحابة والكلام ده تلبس الدور. نعم. واخبرك ما عندكش الإمكانات على استعداد أنك أنت تعمل زيه. نعم. لكن أول ما تقع على المحك تجد أن القلب قد انفسخت عزيمته. نعم. واخد بالك إزاي؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم انفساخ عزم القلب فقال عليكم هديا قاصدا، حتى في التوجه إلى الله. يعني لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال حبل من هذا؟ قالوا هذا حبل زينب. طب ماذا تفعل به؟ قال إذا تعبت قدماها عن أن تحملها من كثرة قيام الليل رمت نفسها على الحبل. نعم. أو تعلقت بالحبل، فقال حلوه إن الله لا يمل حتى تملوا وكلكم من العمل ما تطيقون. نعم. حتى في هذا نهاهم صلى الله عليه وسلم، حتى وهم يعني مش إنسان مثلا بيقوم لحد ما يتعب جدا جدا يقول له بارك الله فيك استمر. لا. نعم. القلب عزمه ينفسخ، فحتى يطول نفسه ويستمر في الطريق إلى نهاية الشوط يوم يقول له إيه ساعة وساعة زي ما قال لحنظلة قال له ساعة وساعة ليه لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان ركب فيه هذا وذاك لابد أن يستجم بشيء من الباطل المباح حتى يواصل السير الجاد إلى الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الله وعلى وعد بلقاء يتجدد وأندى العالمين. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمة